إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيوث الندى وليوث العدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن سنن الله جل وعلا الجارية في كونه أنه جعل للنصر والتمكين أسبابا وشروطا. من أتى بهذه الأسباب تحققت له النتيجة وهي النصر والتمكين، ومن تخلف عن هذه الأسباب تخلفت عنه النتيجة بقدر تخلفه عن مباشرة الأسباب. ولا يظلم ربك أحدا، كما جعل الله عز وجل للتكاليف الشرعية شروطا وأركانا وأسبابا، جعل كذلك للنصر والتمكين شروطا وأسبابا. من أتى بهذه الشروط رأى النصر والتمكين، ومن لم يأتي بها فلا ينتظر من رب العالمين مجاملة في سنته الكونية. فربنا جل وعلا لا يجامل وحاشا أحدا كائنا من كان في سننه الربانية في هذا الكون العظيم. وضربنا أمثلة على ذلك كثيرة. من هذه الأمثلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ميالا بقلبه إلى حب عمه أبي طالب، ولكن هذا الحب لم يعفي أبا طالب من المساءلة الشرعية أمام كفره برب العالمين، فكان من أخف أهل النار عذابا، ولو جومل في شرع الله جل وعلا لكان من أهل الجنة، وحشاه جل وعلا أن يفعل ذلك. ونبي الله نوح كم كان يتعلق بولده، وهذه فطرة فطر الناس عليها، أن يجبل القلب على حب الأبناء، وتعلق قلبه بحب ولده. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، إلى أن حدثت المفارقة بينه وبين، إنه عمل غير صالح ليس ينسب إليه، أي ليس ينسب إليك على سبيل النسبة الإيمانية الشرعية. نبي الله إبراهيم عليه السلام، وكم أنت خبير بتعلق القلب بحب الوالد والوالدة، ولكن لما حدثت المفارقة الإيمانية في هذا الباب بين الولد وأبيه، أو بين نبي الله المكرم إبراهيم عليه السلام وبين أبيه آزر، ما جمل في هذه السنة الربانية الكونية وأدخل أبوه آزر إلى الجنة؟ لا، بل هو من أهل النار كما تعلمون. فالسنن الكونية لا مجاملة فيها، لا سيما في قضية النصر والتمكين. أسوأ شكاية تسمعها أن تسمع شكاية إنسان من حال أو واقع هو متسبب فيه. ساعتها حينما تسمع الشكاية لا تملك إلا الضحك، لأن أسوأ شكاية بحق أن يشكو الإنسان من واقع أو من حال هو متسبب في حصول ما يحدث فيه. ولكن المتجرد بحق، المتضع للحق، هو الذي يشكو حالا ويشكو نفسه من هذا الحال، لأنه يرى نفسه متسببا في هذا الواقع الذي يراه. أما الذي يبرئ نفسه دائما ويعفي نفسه من حق المساءلة ويرتب الأخطاء على الآخرين دوما، هذا رجل منزوع الفطرة، منزوع القلب، منزوع العقل. الذي يعفي نفسه من المساءلة ويرى نفسه أنه أهل للحق، وأن من دونهم أهل الباطل والضلال، وأنهم لا يرتقون إلى النصر والتمكين، وأن كلامهم هراء إنما يطير في الهواء، هذا الرجل ليس يعلم للحق قدرا. وسنضرب الآن بحول الله ومنته شيئا ذكرناه، ولكن يحلو لي أن أكرره وأن أذكره، وهي صفحة مشرقة من صفحات نصر المسلمين في وقت كانت العزة فيه للمؤمنين عزة منتشرة ذائعة صائدة تملأ الآفاق وتكشف عن هذا الإشراق وهذا النور في دنيا الناس، وهي غزوة بدر. وكيف أن الله عز وجل علم النبي والصحابة ثم الأمة بعد ذلك كلها كيف أن الحرب في الإسلام فيها تشريع، كيف أن الحرب في الإسلام فيها أخلاق، فديننا هو الدين الذي جعل في الحرب أخلاقا كما جعل في السلم أخلاقا. وهذا لا ترى، بل الإنسان في حالة الصدام والعراك دائما وغالبا ما يتجرد من أخلاقه، فيظهر على صورة الخلافة ما اعتاده الناس عليها، وهذا وقت يركبه الشيطان فيه لا سيما في وقت العراك والصدام والمقاتلة. إلا أن المتضع للحق والناظر بتأمل في شريعة الإسلام يراها الشريعة الوحيدة التي جعلت في الحرب أخلاقا كما جعلت في السلم أخلاق. وهذا يحتاج منك إلى مزيد تدبر وتأمل في صفحات التاريخ. لن يستطيع الإنسان أن يفهم جمال هذا الكلام إلا إذا قرأه بعينه وقلب صفحات التاريخ المشرقة في وقت كانت العزة للمسلمين فيه بادية وظاهرة لا يراها أهل العميان أو أهل العمل، أما من دونهم فيرون هذه العزة سالية. فربنا جل وعلا في هذه الغزوة بيّن لنا كيف أن للنصر والتمكين أسبابا وشروطا، من أتى بها تحقق له النصر، ومن تخلف عنها تخلف عنه النصر ولو كان جليل القدر. وليس في غزوة بدر فقط، بل في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي كل الغزوات ترى هذا الدرس لائحا لا يمحى أبدا من ذاكرة التاريخ. فتأمل واعلم أن هذا الكلام مبني على القاعدة التي أصلناها، وهي أن النصر والتمكين له أسباب وشروط، أتى الإنسان بها تحقق له النصر، تخلف عنها تخلف عنه النصر بحسب تخلفه عن مباشرة الأسباب. عندنا في الشرع أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، بل يجازي كل إنسان من جنس عمله، ومن عاش على شيء مات عليه. من وهب حياته لطاعة الله جل وعلا ومرضاة الله جل وعلا ووقف نفسه على مباشرة أسباب النصر مات على ذلك، مات على هذه الخصلة الحميدة. ومن عاش على ما سواها مؤملا ويعيش في أحلام اليقظة مات على هذا النحو. وأسباب النصر والتمكين في القرآن الكريم كثيرة، ولكن الصلب والأصل فيها إصلاح العقيدة، الإيمان والعمل الصالح، تحقيق التقوى، الائتلاف ونبذ الفرقة والائتلاف. هذه الشروط الأربعة والأركان الأربعة للنصر والتمكين لمن أراده. وبعض الناس إذا سمع هذا الكلام يقول لك نحن نريد نصرا سريعا، وهذا مخالف لسنن الله الكونية. ليس عندنا في شريعتنا النصر السريع، بل النصر لا يكون سريعا إلا على حسب سرعتك في مباشرة الأسباب. لو تعجلت في مباشرة الأسباب وأخذت بها على وجهها الصحيح جاءت النتيجة على حسب سرعتك وإقبالك أو تخلفك. لكن الإنسان يريد نصرا سريعا مؤزرا وهو لم يأتي بسبب واحد من هذه الأسباب، دائما يريد سببا دمويا، دائما يريد سببا حماسيا. لكن أن يرجع إلى كتاب الله جل وعلا متأملا متدبرا ناظرا في أصول النصر والتمكين في كتاب الله، هذا يجعله خلف ظهره. إصلاح العقيدة هو الأصل للنصر والتمكين. يقول الناس وكيف نصلح عقيدتنا ونحن نؤمن بالله جل وعلا ونشهد له بالوحدانية؟ أتدري أن بعض الناس وقعوا في مخالفات في العقيدة تستحق أن تؤخر النصر عنا أزمنة طويلة؟ أو تظن أن الشرك محتكر فقط على أن تسجد لصنم لا لن تسجد لصنم ولن نسجد لصنم بإذن الله. ولكن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، يتسرب ويتسلل إلى القلوب بحيث لا تدري. أو تظن أن رهبتك من غير الله من التوحيد الخالص؟ أتظن أن تعلق القلب بمخلوق من التوحيد الخالص؟ أتظن أن استعانتك واستغاثتك ودعاءك غير الله هذا من التوحيد الخالص؟ بل هو من صلب الشرك الذي وقعت فيه جملة كثيرة من المغيبين عن حقيقة التوحيد. فنحن لا ندعو إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نستغيث إلا بالله، ونحاول أن نعالج هذا في الأمة. فإذا ما عالجناه فقد أخذنا خطوة للنصر والتمكين، لكن مع وجوده سيتأخر النصر، لأن إصلاح العقيدة هو الأصل ثم يتفرع. وكل عنصر من هذه العناصر أيها السادة الكرام يحتاج إلى تفصيل، ولكن تكفي هذه الإلماحات والإضاءات المختصرة. فإذا ما صلحت عقيدتنا صلحت أعمالنا. وجاء الشرط الثاني من أسباب وشروط النصر والتمكين، وهو الإيمان والعمل الصالح، ولا بد أن يأتي بعد إصلاح العقيدة. لأن من أصلح عقيدة قلبه وأصلح قلبه بالمنهج السليم استقامت جوارحه في طاعة الله. ولا بد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا كلام رب العالمين في تحقيق النصر ومباشرة أسبابه. فإذا ما صلح القلب بالعقيدة السليمة انتشرت الجوارح في طاعة الله. ثم يأتي بعد ذلك تحقيق التقوى، وبتحقيق التقوى يفتح باب النصر. طالما الإنسان يتقي ربه في عبادته وفي معاملته لنفسه وللخلق وفي باب الأخلاق، اعلم أن باب النصر يفتح على مصراعيه. لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فباب التقوى هو باب النصر. فإذا ما فتح أو فتح الإنسان باب التقوى لنفسه في عبادته وعقيدته ومعاملته لربه انفتح باب النصر. ثم يأتي بعد ذلك دعامة قوية يغفل عنها كثير من الناس، وهي محققة ولا بد للهزيمة والخذلان، وهي الفرقة والاختلاف. الفرقة والاختلاف لا تؤدي إلى نصر أبدا، ولو كنا من أتقى الناس لله رب العالمين، وإلا فكيف نقف في صف واحد لمحاربة عدو والقلوب متناثرة؟ كمن يقف في صف واحد خلف الإمام يصلي وبجواره أخ يكرهه ويبغضه، كيف سيتدبر القرآن القلب كتاب الله والقلب يغلي بغضا وحقدا على فلان أو فلان؟ لا بد من تطهير القلوب ابتداء من آثار الاختلاف والفرقة، ثم بعد ذلك التقدم خطوة وخطوة إلى مباشرة أسباب النصر والتمكين. كيف نلتقي وكيف نجلس على مائدة واحدة والقلوب متناثرة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أن تصطف في الصلاة كما تصطف الملائكة. واصطفاف الملائكة فيه نظام وفيه ألفة وفيه محبة، وهي دعوة في دين الإسلام إلى هذا. أو تظن أن الله شرع صلاة الجماعة فقط لمضاعفة الأجر لك؟ بل هذا سبب رئيس، وإنما لتآلف القلوب. لأنني حينما ألقاك حينا بعد حين ينجذب القلب إليك، ولربما أتعرف عليك تأخذ مني وآخذ منك، وتلتقي القلوب على طاعة الله. لكن المجافاة دائما تؤدي وتفضي بالقلوب إلى البغضاء، وكما يقولون في المثل العامي وهو صحيح وتؤيده الشريعة: البعيد عن العين بعيد عن القلب. الذي يبتعد عن عينك، اللهم إلا من كانت بينك وبينه من أواصر المحبة في الله ما لا يهز هذه المحبة أبدا ولو بسفر أو بموت. لكن في الغالب الذي يبتعد عن عينك يبتعد عن قلبك. فتشريع صلاة الجماعة في المسجد للالتقاء على هذه القلوب الحية النابضة بحب الله جل وعلا. وكذا ترى ذلك في الحج والعمر، ائتلاف الناس وتساوي الجميع الفقيه بجوار الغني، الرئيس بجوار المرؤوس، الحاكم بجوار المحكوم، كل عند الله جل وعلا سواء، حتى تنصهر القلوب في بوتقة واحدة وهي بوتقة المحبة في الله. هذه الشروط التي ذكرناها هي أسباب النصر والتمكين، وليس عندنا سواها، وتأتي على حسب إقبال الإنسان عليه. أما الذي يريد النصر الدليفري أو النصر السريع، هذا لا تراه في شريعة الله جل وعلا، بل مباشرة الأسباب على حسب إقدامك وإقبالك عليها يتحقق النصر. وقد ضرب الله عز وجل لنا المثال في ذلك بغزوة بدر، وسلسلة الانتصارات في التاريخ لو تأملتها لرأيت هذا الذي ذكرته لك لائحا واضحا. غزوة بدر، انظر كيف يربي الله جل وعلا أصحابه ونبيه والأمة بعد ذلك على هذا الخلق وعلى هذا الأصل العظيم. وقد ذكرنا هذا في درس السيرات بالأمس، ولكن لمناسبة المقام يحلو لي أن أذكر به مرة أخرى. الله عز وجل يخاطب النبي والصحابة والأمة فيقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. إذن ربنا جل وعلا أخرج نبيه لهذه الغزوة بالحق، وما دام قد أخرجه بالحق فلابد أن يكون النصر وراء هذا، وهو نصر محقق، لأن الله عز وجل لن يهلك نبيه وأصحابه، فخروج النبي صلى الله عليه وسلم خروج بالحق. وإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي المجادلة ولا ينبغي التردد، بل يجب الإذعان والتسليم. ولكنها كانت فتنة كبيرة على بعض الصحابة، لأن النبي أخبرهم في بادئ الأمر أن عيرا لقريش تأتي وعليها أبو سفيان، يريدون أن يخرجوا لأخذ هذه العير واستلاب هذه الأموال أو أخذ هذه الأموال غنيمة لهم، كما فعلت قريش بالمسلمين أيام التعذيب في مكة. فقال لهم: هذه عير قريش، فأقبلوا عليها، والعير لا يقوم عليها إلا نفر قليل، وإذا هو ليس قتال، ليس قتالا ولا صداما ولا عراكا، وإنما هو خروج لأخذ العير والرجوع. لكن في هذا التوقيت أيها الكرام، علمت قريش بما تعرضت له القافلة التي عليها أبو سفيان، فأمدت هذه القافلة بجيش وبمدد عظيم. هنا سيلتقي الفريقان، فريق خرج لا لشيء من القتال والحرب وإنما لأخذ العير، وفريق خرج يريد الحرب. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد بهذا، إذن ثمة قتال سيحدث بين الفريقين. فأخبر النبي وأصحابه، فكره البعض أن يخرج للقتال، كره البعض أن يخرج للقتال لأنه غير متهيئ للقتال. وانظر إلى الصحابة وهذا الجيل الفريد، يرى نفسه غير مؤهل للقتال ولا للنصر ولا للتمكين. كان من الممكن أن يدعي أنه في صحبة النبي وكبار الصحابة والنصر لنا وهذه الحماسة الفوارة، لكنه يرى نفسه غير مؤهل لذلك، فكره ذلك البعض بقلبه. فانظر كيف جاء نظم القرآن في رصد هذه الظاهرة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كارهون شرع الله أبدا وحاشاهم رضي الله عنهم، ولكنهم كرهوا أن يخرجوا لقتال ولما يستعدوا له بعد، لأنهم يعرفون أن للحرب ضريبة عظيمة ليست بالهينة، فهم لم يتهيأوا لهذه الملاقاة وإنما خرجوا لأخذ العير والرجوع مرة أخرى. فكره بعض المؤمنين ذلك، وأقول بعض المؤمنين كما قال القرآن: وإن فريقا من، إذن هم قلة، ولكن باقي الصحابة استقبلوا الأمر بالإذعان والخضوع. فانظر كيف رب الله عز وجل الذين كرهوا بعض الكره لهذا الأمر. وهذا تأخذ منه درسا كبيرا: المؤمن بحق هو الذي يستقبل أو يظهر إيمانه في استقبال الأمر والنهي. إذا أردت أن تميز أي رجل عن آخر فانظر إلى استقباله للأمر والنهي. هناك أناس بمجرد ما تلقي عليه أمر الله أو أمر رسوله يخضع ويذعن، ولو أخطأ يرجع إلى الحق. وهناك الأباء المتكبر الجواب العتلي الذي تحاول معه زمنا أن تصفر قلبه وأن تذيب قساوة قلبه للرجوع إلى الحق ولا تستطيع، وهذا لا حيلة لنا به. فمفاتيح القلوب ليست بأيدينا، بل وليست بيد نبينا محمد، ولو كانت بيده لهدى عمه أبا طالب. مفاتيح الهداية بيد الله جل وعلا، جل وعلا. ما عليك إلا البلاغ، فتعرف المؤمن من غيره أو المذعن من غيره في استقبال الأمر والنهي. أما الذي يستقبل الأمر بشغف وبامتثال، قال الله عز وجل في وصفه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انظر إلى الصفات النبيلة: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن الآخر على خلاف هذا وبالضد تماما: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فارق بين من يسلم قلبه للأمر والنهي، للأمر بالامتثال وللنهي بالاجتناب، وبين من الذي يسمع الأمر فيشمئز قلبه. لا يستويان أبدا عند الله. فانظر إلى تربية الله عز وجل لعباده: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. وهذا درس عظيم لهذه الأمة المباركة. لا ينبغي أن تجادل في الحق بعد بيانه، ومن فعل ذلك ففيه خصلة من خصال الجاهلية، لأن الذي يجادل فيه هو المشتبه بالحق لا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ماذا قال؟ قال: الحلال بين والحرام بين. إذا لا جدال في الحلال البين ولا في الحرام البين، وإنما متى يقع الجدال؟ قال: وبينهما أمور مشتبهة. هنا يقع الجدال والأخذ والرد. لكن الذي يجادل في الحق إما أن يكون أعمى البصيرة أو مجنون قد رفع عنه التكليف، لأنه حق واضح ولائح. فانظر كيف من هذه الغزوة يربي الله جل وعلا ويربي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وانظر إلى هذه الصورة التي ترى فيها أصول البلاغة: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كأن استقباله لهذا الأمر الذي أمره الله به أو أمره به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه من الثقل كمثل هذا الرجل الذي يساق إلى الموت رغم حتف أمره أو رغم أنفه. وكلنا يعلم أن كثيرا من الناس يكرهون السوق إلى الموت، بل ويحبون الاستمرار في الحياة ولا يريد أن يتزحزح، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. فمن منا يحب الموت؟ اللهم إلا من كان على العمل الصالح ويرجو أن يقبضه الله عز وجل على طاعته. لكن أغلب الناس إذا سيق إلى شيء يكرهه يسق ببطء، ولربما يتعسر حتى لا يصل إلى هذا الذي يبغضه. فانظر إلى هذه الصورة في استقبالهم للأمر: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. طيب، يعلم ربنا جل وعلا الصحابة: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وعدهم الله عز وجل بأمرين كلاهما خير، ولكن هناك اختيار من الله عز وجل لأمر منهما، واختيار للمؤمنين لأمر يخالف اختيار الله جل وعلا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، ما هي الطائفتان؟ الأولى العير، وهي التي يريدها الأصحاب، والثانية النفير، وهي الخروج للحرب. فوعدهم الله عز وجل بإحدى الطائفتين فاختاروا العير، أو اختار البعض العير، واختار الله عز وجل وقدر الله عز وجل وقضى الله عز وجل لهم الظفر والنصر في النفير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وهي الظفر بالعير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. في هذا الوقت ظهر الكبار الذين نحن في حاجة إليهم في كل زمان ومكان. فوجود الحكيم بيننا يسلي القلب عن المصائب التي تقع عليه. قال النبي: أشيروا علي أيها الناس. إذن هناك فريق من المؤمنين كره الخروج، فقام الكبار، تكلم أبو بكر وتكلم عمر، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشيروا علي أيها الناس. وانظر إلى الذي يميز المؤمن عن غيره والمسلم عن غيره. فقام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله ونحن معك. فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يقول عبد الله بن مسعود فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سر وأشرق من قول المقداد بن عمرو. انظر إلى أثر الكلمة على وجه رسول الله، سر النبي ببديع كلامه واستنار وجهه وأشرق، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، يريد أن يسمع كلام الأنصار. فقام سعد بن معاذ سيدهم وقال كأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال يا رسول الله امضي لما أمرك الله عز وجل به فإننا قد آمنا بك واتبعناك وشهدنا أن الحق هو الذي جئت به، فوالله الذي بعثك بالحق أو فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف بنا رجل، وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فانطلق النبي وصحبه. بهذا يربي الله جل وعلا ويربي النبي الأمة على الامتثال والإذعان، وهو الأصل الذي يميز المسلم عن غيره. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، لما ربى الله عز وجل الصحابة والأمة على امتثال الأمر بإذعان وخضوع وعدم التردد في استقباله، واستوعب الصحابة هذا الدرس وأقبلوا مباشرين لأسباب النصر والتمكين، جاءت المنح. إذا لا تأتي المنحة أبدا إلا إذا أخذ الناس بأسباب النصر والتمكين، وأما المجاملة فلا تراها في شرع الله. فانظر إلى المنح كيف تتتابع وكيف تأتي في أشكال على خلاف ما يتصوره البشر، لأنك لو جلست الآن وأخذت تتدبر في أسباب النصر وكيف يتحقق النصر بالتي نراها والأسباب التي نراها الآن لربما ترى ذلك من المستحيلات، ولكن إذا قرأت في كتاب الله وتدبرت سنة رسول الله لرأيت أن بعض الأسباب التي ينصر بها المؤمنون قد تخفى عن الأذهان، وأن من جند الله عز وجل ما لا تتوقعه في تحقيق النصر، وقد وقع هذا في هذه الغزوة المباركة إذ تستغيثون ربكم. إذا بعدما تعلموا الدرس وأذعنوا للأمر والنهي أقبلوا على مباشرة الأسباب، فجاءت المنح وجاءت المنن إذ تستغيثون ربكم. هنا تعلق القلب بالله وامتثل الأمر وأخذ يباشر السبب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، انظر إلى أول منا وهو جند لا تراه العين، جند لا يستطيع الإنسان أن يفكر في الآثار المترتبة على مشاركته وخوضه معه في هذه المعركة، لأن النصر متحقق بملك واحد، لأن الله عز وجل وصف لنا الملائكة وبين لنا عظيم خلقتهم وجمال طلعتهم، فبملك واحد تنصر الأمة. لكن انظر إلى منة الله، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين أي يتبع بعضهم بعض، مردفين بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى. لماذا؟ لأنكم أخذتم بأسباب النصر والتمكين ولتطمئن به قلوبكم. ولكن انتبه مع كل هذا، وما النصر إلا من عند الله. حتى لا تتعلق أنت بالسبب، الآفة التي نحياها أننا نعلق آمالنا بأشخاص، على هذا مدار النصر والتمكين، فإذا ذهب فهي الهزيمة والنكال. لا، في شريعتنا نحن لا نعلق النصر بالأشخاص، وإنما نعلقها بالأسباب والمقدمات التي إذا أتينا بها تحقق النصر. فهؤلاء يعلمهم الله، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذا أول سبب لا تراه العين وهو محقق للنصر بلا محالة نزول الملائكة. انظر إلى المنة الثانية، يا من تنتظرون النصر وتقولون كيف يحدث النصر في واقع هكذا، لأنك لا تعلم جند الله. لو أتيت بالأسباب الحقيقية لرأيت من منن الله عليك ما يعجز العقل والقلب عن التفكير فيه. انظر إلى المنة الثانية، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. آيات بديعة لو استطردنا في تفصيل تفسيرها ما انتهينا، ولكن انظر إلى المنة. القلب أيها السادة الكرام إذا امتلأ بالخوف والذعر لا يرى النوم. الإنسان المهموم والفزع والمذعور والخائف لا يرى النوم، يطير النوم منه. فمعنى أن الله عز وجل يغشيهم بالنعاس إذا اطمأنت قلوبهم، فهذه منة أخرى من منن الله على عباده. فغشيهم النعاس فناموا، فلما ناموا ذهب الخوف والذعر، واستقبلوا الحرب بقوة وشكيمة وحدة يريدون بها أن يفترسوا عدو الله. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ومع هذا تأتي المنة والجند الثالث، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الأرض رملية تسيخ فيها الأرجل وأرجل الخيل، ويحتاجون إلى أرض صلبة تتماسك عليها الأقدام، فينزل المطر وأنت خبير أن المطر إذا نزل على أرض رملية جمدها وصلبها. وهذا أيضا سبب ثالث للنصر والتمكين والإزالة الخوف والوجل من قلوبهم، فثبت الله عز وجل الأقدام من تحت أرجلهم، وهذه منة عظيمة. ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. وأختم فأقول أن الربط على القلوب أي ثبات القلوب أصل لثبات الأبدان والأقدام، فلن تثبت قدمك أبدا في طريقك وسيرك إلى الله سلما وحربا سفرا وحضرا مرضا وصحة إلا إذا ربط الله على قلبك. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يربط على قلوبنا وأن يستعملنا في طاعته، كما نسأله جل وعلا أن يعجل لنا بالنصر المؤثر. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، وارفع عنا الغلاء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وصل اللهم وسلم وبارك على الأرض رحمة للعالمين.